بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ صفوان رحمه الله: وكل ما خالف الوحي وكل ما خالف الوحيين فإنه رد بغيب مين، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما فوجبا. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدث العقل. يقول: وكل ما أي كل أمر كان خالف للوحيين نصوص الكتاب والسنة، لأن السنة وحي ثاني أيضا، كما قال تعالى: ما ضل صاحبكم ولا غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه الحديث. فإنه أي ذلك الأمر المخالف رد أي مردود على مبتدئه من غير من كان يعني أي من كان بغير ملل أي بدون شك. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وجه الدلالة في الإجمال والتصحيح، بمعنى ما يبتغى دينا غير الإسلام جملة كاليهودية أو النصرانية أو غيرها لن يقبل منه شيء، لن يقبل منه هذا الدين. ثم الإسلام تفصيلا: كل طاعة تسمى إسلام، كما قال عز وجل عن إبراهيم وإسماعيل: فلما أسلما وتله للجبين. فالإسلام قد يطلق على أجزائه التفصيلية تسمى إسلاما، كما أن صلاة إيمان فهي إسلام. فإن ابتغى الإنسان غير ما شرعه الله عز وجل فهو رد في هذا الجزء، الله أعلم، لم يقبل منه خلاف شرع الله عز وجل. إن أتى بدين آخر لم يقبل منه بالكلية، وإن أتى في بدعة ردت عليه ولم تقبل منه بدعة. يقول: ودين الإسلام هو الذي أنزل الله تعالى به كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس. فتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وبينه لهم بسنته من أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. تقرير بمعنى أقر النبي صلى الله عليه وسلم غيره على فعل دل على الجواز لأنه لا يسقط، أو دل على المشروعية لأنه لا يسقط على منكر. وتقدم في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والمقصود بها البدعة شرعا لا لغة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بلسان الشرع. فالبدعة كل طريقة مخترعة في الدين يقصد بها مزيد التقرب إلى الله عز وجل، وهي تضاهي تشبه من وجه الطريقة الشرعية ولكن تخالفها في الحقيقة. كل طريقة مخترعة في الدين تضاهي تشبه الطريقة الشرعية أي من وجه، وتخالفها من وجه آخر يقصد بها مزيد التقرب إلى الله، أو يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية أي التقرب إلى الله عز وجل. لو لم يقصد بها التقرب إلى الله فلا تدخل في حيز البدعة، وإنما قد تكون محرمة أو باطلا من الفعل أو نحو ذلك. البدعة مختصة بالتقرب للدين للعبادة، ولذلك قلنا أن أساس البدع أو أكثر البدع في العقائد والعبادات وأصول المعاملات التي تجعل في شريعة تلتزم ويخشى من مخالفتها ويتعبد بها، لأن أصول المعاملات يتعبد بها استحلال ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. هتظبط شوية؟ أنا ماشي في الكتاب وهتكلم بعيد. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالملة هي الإسلام الدين، فإذا رغب الإنسان عن الملة التي جاء بها الأنبياء جميعا، وذلك وصول الاعتقاد أعظم أمر يخشى من الابتلاء فيه، فهذا هو من رغب عن الملة والعقيدة التي جاء بها الأنبياء فهو السفيه. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فلا بد من الاتباع، الإسلام الوجهة لله عز وجل، القصد والإرادة، ثم يتبع ما جاءت به الرسل. والحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غيره. وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالمبتدع مبتغ غير دين الله، لم يعجبه ما شرعه الله من الدين على ألسنة أنبيائه، فهو يخترع دينا جديدا يتقرب بشيء لم يشرع الله التقرب إليه به. فقال تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر بالاتباع بالكتاب والسنة. وقال تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أهواءهم هي كل ما يهوونه، فكل جاهل يهوى أمره فهو يهواه، فهذا منهي عن اتباعه. إنما أمرنا أن نتبع الشريعة التي جعل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، جعله الله عليها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أمر الله وشرعه، أمره الشرعي سبحانه وتعالى، فاتبعها. فهذا الأمر له ولأمته صلى الله عليه وسلم، والنهي عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، فكل مبتدع فهو جاهل من الذين لا يعلمون، فلا يجوز اتباعه. وقال تعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالكتاب كاف، كفى بالكتاب معجزة وآية بينة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى به هداية إلى الصراط المستقيم. هل يدل ذلك على الاكتفاء بالكتاب عن السنة؟ سؤال غافل. فإن الكتاب تضمن السنة وأمر باتباعها، فالسنة إذا منه العمل بالسنة هو امتثال لأمر الله في الكتاب، فلا يتصور أصلا أن يكون هناك استغناء بالكتاب عن السنة. نصب الخلاف بينهما وجعلهما شيئين متناقضين يستحيل، كما يسأل من يسأل أيجوز أن نجتزئ لبعض الكتاب دون بعض، كلام لا يصدر إلا من كافر أو منافق. الذي أعني الذي يريد أن يجتزئ لبعض الكتاب دون بعض، فهل يغني بعض الكتاب عن بعض؟ لا، بل لابد أن يؤخذ الكتاب كله، يؤمن بالكتاب كله ويعمل به كله. وأما من يريد أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض فهذا هو الكافر حقا. فالذي ينصب الخلاف بين الكتاب والسنة أشبه هؤلاء الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. لذا نقول يستحيل تعارض الكتاب مع الكتاب، ولا السنة مع السنة، ولا السنة مع الكتاب، على وجه لا يمكن الجمع بينهما. الجمع لا يمكن أن يكون بنسخ بتخصيص بتقييد، لأن النسخ والمنسوخ ليس بينهما تعارض من كل وجه، بل كان المنسوخ مشروعا في وقت والناسخ مشروعا في وقت آخر، فليس بينهما تعارض حقيقي. والخاص والعام والمطلق والمقيد كل ذلك كذلك. الجمع بين الأدلة واجب، لا تتعارض سنة صحيحة مع الكتاب ولا مع سنة صحيحة، كما لا يتعارض الكتاب مع الكتاب، والإجماع كذلك، فيستحيل تعارض الإجماع مع الكتاب والسنة. فرض غير يعني صحيح اصلا، لاننا نقول اذا عرض الكتاب السنه بايهما ناخذ، نرفض السؤال من الاصل، نقول يستحيل التعارض، لابد من الجمع بينهم بوجه من الوجوه، او يعني الكلام الوارد في الترجيح من مسالك الترجيح من مسالك النسخ. اما سنه صحيحه تعارض الكتاب فلا بغير تخصيص ولا نسخ ولا تقييد ولا شيء لا يمكن. قال تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. لما الله اليهود والنصارى على اتخاذهم احبارهم وهم العلماء فيهم ورهبانهم وهم العباد، وهؤلاء مصدر الخطر دائما عند انحراف الامم مع الملوك، كما قال عبد الله بن مبارك رضي الله عنه رحمه الله: ولا افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها. فالناس ترجع للعلماء وتثق في العباد، العباد فالناس يحصلون الظن بهم، والعلماء هم القادرين على بيان الشريعه. فاذا ترك كتاب الله وراء الظهور واتبع ما احدثه الاحبار احبار السوء ورهبان السوء، كان هذا على سبيل الشرك، وربما يصل الى الشرك الاكبر حين يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم على ذلك التبديل، يتبعونهم على التبديل والتحليل والتحريم والتشريع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم، والحديث مروي من طرق وهو حسن بطرقه، وقد كان علي قد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه كريم وفضه قبل اسلامه، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الايه فقال: انا لسنا نعبدهم. قال: الم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فالقران اثبت الشرك في الربوبيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته اثبت لهم الشرك في الالوهيه في العباده. القران اثبت انهم اتخذوهم اربابا، وذلك حين اعتقدوا لهم حق التحليل والتحريم على شرع الله دون مستند من شرع الله. الم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ فدل ذلك على ان الاعتقاد شرك في الربوبيه، شرك في العقيده والعلم، حين يعتقد ان لغير الله ان يبدل شرع الله عز وجل، وان يترك شرع الله اذا بدله فلان او مجموعه من الناس. وهذا اعتقاد اليهود والنصارى في احبارهم وغلامهم والعياذ بالله. وهذا الاتباع لهم رغم علمه بمخالفتهم للشرع شرك اكبر ناقل عن المله، كما ذكرنا في الربوبيه وفي الالوهيه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى اتباعهم على التبديع عباده، وهو ظاهر لان الشرك في العباده متعلق بافعال العباد، الشرك في الالوهيه متعلق بافعال العباد، توحيد الربوبيه توحيد الرب بافعاله هو عز وجل، ومن افعاله انه هو الذي يشرع العلم الحرام. فاذا اعتقد انسان ان لغير الله ان يشرع الحلال والحرام، ان يحلل او يحرم، وان يلغي شرع الله وياتي بشرع من عنده، فهذا والعياذ بالله شرك في الاعتقاد، شرك في الربوبيه. فاذا اتبعه على هذا فهذا شرك بفعله هو، بفعل العبد، مناقض لتوحيد الالوهيه الذي هو توحيد الرب بافعال العباد. فاتباعهم على هذا التبديل شرك في الالوهيه، وهو شرك في الاسماء والصفات ايضا، لان من اسماء الله الحسنى الحكم، ومن افعاله انه يحكم بين العباد سبحانه وبحمده. فيجب الحكم بحكمه عز وجل. فاذا اعتقد احد ان مع الله من له حق التشريع والحكم بين الناس بهواه دون مستند من شرع الله فهو شرك ايضا في الاسماء والصفات. تبين بذلك أن هذا الأمر اتباع خلاف التشريع وتبديل الشرع وتحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله مع علمه لأنهم بدلوا شرع الله عز وجل من الكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا على وجهين، أن يتبعوهم على التبديل مع اعتقادهم وعلمهم بأنهم بدلوا واعتقدوا ما قالوه دون ما قاله الله ورسوله، فهذا شرك، شرك أكبر. وذلك كما ذكرنا لأنه صرح العبادة لغير الله واعتقد صفة الربوبية لغير الله. النوع الثاني أنه إذا كان اعتقاده بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا لكنه يطيع غيره في معصية الله، فهذا له حكم أصحاب الذنوب. هذا فرق مهم جدا في المتبعين لخلاف الشريعة. فإن كثيرا من أهل البدع ظنوا أن كل من حكم بغير ما أنزل الله أو فرض عليه نظام خلاف شرع الله فهو كفر، فكفروا معظم المسلمين أو عامة المسلمين لأنهم حكموا بغير شرع الله وادعوا أنهم رضوا بذلك. والرضا لا يعرف إلا بإقرار صاحبه وتصريحه، وأما من فرض عليه أمر وألزم به فلا يقال عنه راض حتى يصرح الرضا. فالمسلمون والحمد لله ما رضوا بتبديل الشرع، وإن اتبع بعضهم هذا الرافض الذي أحل مع اعتقاده بثبوت ما حرم الله وثبوت أن الحلال ما أحله الله فإنما هو مذنب. لو سألته هل تعتقد حل هذا المخالف لشرع الله عز وجل وهل ترى أنه صواب أن يحكم به وهل ترى أن شرع الله ليس بلازم لك لأنكر، وإلا فلو قال نعم أنا أرى أن شرع الله ليس بلازم أو قال أنه لا يرى أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله لكان كافرا بلا شك. فلا بد أن يعتقد كل مسلم أن الحلال ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه الله وأن شرع الله لازم لكل مؤمن ومؤمنة. هذا مما لا يشك فيه في أي مسلم، وأن من خالف فيه فهو كافر بلا شك. ولكن كما ذكرنا قد يكون هناك إنسان يبتدع في الدين ويحلل ويحرم ويوجب ويمنع ويكون غيره متابعا له من غير موافقة من غير رضا، بمعنى أنه يعتقد بطلان فعله لكن يأكل ما حرم الله عز وجل عليه ظلما وعدوانا. وهذه الصورة في الحقيقة للمبتدعين نصيب منها، وذلك أن الذي ابتدع في دين الله عز وجل في ما يخالفه وحرم ما أحل الله وأحل ما حرم وأوجب ما لم يوجبه الشرع وجعله شريعة، إن كان بتأويل فهو يشبه هؤلاء لكن لا يكفر ولا يكون كالأحبار والرهبان بالكلية، ولكن له شبه من ذلك. وكذلك من تابع المبتدع له شبه من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولكن إذا كان يتبعه على أنه مجتهد في الشرع ينسب ما رآه إلى الشرع لا أنه يعلم أنه خالف الشرع فلا يكون كافرا كذلك، لكن إن علم أنه يخالف الشرع يخالف النصوص فنصره على ذلك وعاونه متأولا أنه أعلم منه بدين الله فإنه له نصيب من هذه الصفة، له نصيب من الشرك لا إلى يبلغ الشرك الأكبر، لأنه كما ذكرنا متأول أن فلان أعلم منه بالشرع والنصوص. ولكن عنده النص قد وصل، أدلة الشرع قد وصلته، يعلم أنه خالفها، يقول بالتأكيد له وجه في مخالفتها. ما هو الوجه؟ أنا لا أعلمه، يقول أنا لا أعلمه وسوف أتبعه حتى ولو وصل الحديث. هذا الذي ينبغي أن يقال له يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، نقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال فلان وفلان، فهذا له نصيب من هذا الأمر، وإن كان يعلم أو يظن أن له وجه آخر خالف به الدليل، لكن لا يسعه أن يخالف الدليل وهو على علم به إلا أن يعلم وجه هذا العالم الذي تأول هذا التأويل في مخالفة الدليل. يقول وقال تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسمى الله عز وجل شرع ما لم يأذن به شركا، فسمى من اتخذ أحدا يشرع له ما لم يأذن به الله سماه مشركا، وقال أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والدين هنا بمعنى الخضوع، ولذلك سواء نسبه إلى الإسلام أو قال بل نترك الإسلام جملة كما بينا من قبل هذه المسألة، في أن هذا يستوي فيه من بدل وحل وحرم ونسب ذلك إلى الدين كالأحبار والرهبان، فعلا عندهم التلمود مثلا ما أقربه أحبار اليهود خارج التوراة، وعندهم أن هذا من الدين، أو أن إنسانا تحلل من الدين بالكلية وقال هذا الدين لا يلزمنا ولاؤنا من التوراة والإنجيل والقرآن والآبوة، فهذا أكثر ممن ينسبها إلى الدين والآبوة. وهذه الاستدلال أن المبتدئين يشبهون هؤلاء والآبوة، وفي الصحيحين والاستدلال من الآية أن المبتدئين يشبهون هؤلاء، وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، من أحدث في أمرنا هذا في ديننا هذا في ما شرعه الله لنا ما ليس منه، هذا الإحداث يشمل إيجاب ما لم يوجبه، تشريع ما لم يشرعه، تحليل ما حرمه، تحريم ما أحله. في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وهذا الحديث حجة في رد كل البدع وإبطالها. فقال صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يجيب عنها بعدي إلا هالك. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمته على الطريق الواضح الأبيض النقي ليس فيه لحم ليس فيه شبهات ولا شهوات، وهذا الطريق يظهر لكل أحد في الليل وفي النهار في فترات انتشار الإسلام وظهور النور في كل مكان، وفي غرات الظلمة كالطريق الأبيض الذي يكون في ظلمة الليل واضحا لمن سر عليه، لأن غياضه لأدنى شيء من ضوء يظهر الطريق فيلزمه السالك ولا يبتعد عنه ولا يغيب عنه. ففي فترات غياب الشريعة أدنى شيء من النور يحتاجه السالك على السنة سوف يظهر له الطريق وسوف يلزمه، حتى ولو غاب عن الناس كثير من العلم، حتى لو انتشر الضلال، فإن حتى لو كان المسلمون مستضعفين فإن طريق الحق ظاهر بفضل الله عز وجل، لا يبتعد عن طريق الحق إلا هالك. ولفظة يزيد دليل على أن هذا الذي ضل عن الحق فاسد الإرادة، الزيغ فساد الإرادة، فلا يضل إلا بسبب فساد إرادته، فلن تجد أهل البدع إلا فيهم فساد في الإرادة بالإضافة إلى فساد التصور والفهم. فإنما ابتدعوا في الدين غرضا في الرياسة والجاه والرياء وصرف وجوه الناس إليهم. الحمد لله. في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. المشهور أن اليهود 71 والنصارى 72، وهذا الخليط بطرقه خليط صحيح يدل على خطر الفرقة، وإن كانت أمرا قدريا كونيا قدر الله وجوده، لكن أمرنا بأن ندفع القدر بالقدر ونفر من قدر الله إلى قدر الله. وإن الفرقة المذمومة هي مخالفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصلا. يقول وفيها أبي سلمة أن معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. زاد في رواية: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، لا من كلب المرض المعروف الذي يجعله يصل إلى كل أجزائه حتى يجعله ينهى في كل موت. يقول: وفي رمض لصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. هذا الحديث قد طعن فيه البعض، طعن طرقه كثيرة، طعن في إسناده، وكثرة طرقه تدل على صحة الإسناد كما صححه سفيان الثوري وغير واحد. وطعن فيه البعض من جهة المعنى، فقالوا: الأحاديث تدل على فضيلة هذه الأمة، وهذا الحديث يدل على أن أكثرها في النار، وأن 72 من 73 في النار منفر عن هذه الملة، عن هذا الجيل، عن قول ذلك. وهذا قول باطل، فإن هذا تعديد لأنواع الفرق وليس لعدد المسلمين المنتسبين إليها. فهناك من الفرق من ليس له أتباع إلا قلة، ولكنها فرقة منتسبة إلى الأمة، فهذه معدودة فيها، ولا يلزم أن تكون فرقة قد أخذت الكثيرين. فالنواصب مثلا إن قاموا من زمن بعيد وهم فرقة من الفرق الضالة الذين يسبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ليس لهم كثرة أتباع منذ قرون متطاولة. فإذا الحمد لله أن أكثر الأمة هي في الجماعة، أكثر أمة أهل الإسلام ليس من فرق المتبعين، وإنما المنتمئون قلة في الأمة وإن كانت فرقهم كثيرة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم 72 في النار، فهل يقتضي أنهم مخلدون في النار؟ قال شيخ الإسلام الثانية رحمه الله: ليس أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم أن يكفر 72 فرقة كفرا ناقلا عن الملة، وإنما يكفر بعضهم بعض المقالات، ومن كان منهم منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار. إذن معنى أننا من فرق الأمة أنهم ما زالوا على الإسلام، وأن من حكم بكفره نوعا وعينا لم يعد في 72 فرقة. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما ذكر طائفة الجهمية والرافضة في الرد عليهم في حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس، في ذكر التحذير من اتخاذ قبور المشارك، وذكر أنه اتخذ أن الله اتخذه خليلا، حديث يرد على الجهمية والرافضة. قال: حتى أخرجه بعض أهل العلم من 72 فرقة. فدل يعني هذا الكلام على طريقة أهل العلم، وهي أنه إذا عدت الفرق في فرق الأمة 72 فلا يحكم عليهم بالكفر على جهة العموم، لا يقال هذه الفرق بين الكفر النوع وكفر العموم العام. كفر العموم هو كفر تعيين شامل، أما هذه الفرقة كافرة للعموم، إلى هذه الفرقة أحدها خارجون عن الملة. لو قلنا فرقة الدروز مثلا الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله، وفرقة العلويين النصيرية الذين يؤلهون علي رضي الله عنه، وفرقة البهائية مثلا، هؤلاء الفرق ليسوا من الانتين الجنة لأنهم كفار بالعموم. قد أخطأ أقوام المعاصرين حين خلطوا بين تكفير النوع والتكفير العموم، فقالوا في الفرق التي نقول بتكفير أقوال من أقوالها، بمعنى أن أقوال من أقوالها كفر كالرافضة مثلا والخوارج، لكن نقول كفر نوعا لا عينا، فلا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة. فخلطوا بين الأمرين وقالوا الأصل فيهم الكفر، فعمموا الحكم بالكفر على المجموعة. وهذا كلام باطل، لأنه في الحقيقة الكفر للعموم هو تكفير معينين جماعة، وهذا إنما يقع في المخالف للمعلوم من الدين بالضرورة المنتشر علمه بين المسلمين في زمن ما وفي أمر ما، كما ذكرنا الفرق التي سمينا إلى البهائية مثلا الذين يقولون بنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أو القديانية، أو الفرق الدروز والعربية المصيرية الذين يؤلهون غير الله عز وجل. فهؤلاء كفار نوعا وعينا بالعموم، كل منتخب الى هذه الطائفة فهو خارج من الملة، ليس من الثنتين الذين فرقا. واما الرافضة والخوارج فجمهور العلماء على انهم ضمن فرق الامة، بمعنى انهم لا يكفرون بالعموم ولا يكفر المعين منهم حتى ولو قلنا اقوالهم الفلانية كفر. المعتزلة والخوارج من هؤلاء، فجمهور العلماء على أن ضمن الفرق ليسوا خارجين من الملة بالكلية أي لأعيانهم، حتى لو كانت العقائد مكفرة، لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة، تستوفى الشروط وتنتفي المعينة. ولكن طالما عد من فرق الأمة فهو معه شيء من الدين، يمكن أن ينجو ويمكن أن يختم له بسوء الخاتمة، وهذا هو الأغلب على أهل البدع الاعتقادية، أنه يختم لهم بسوء الخاتمة. ومن أعظم أسباب سوء الخاتمة هذه البدع الاعتقادية الكبرى، كما أن ترك الصلاة مثلا من الأمور التي سميت كفرا، كل ما سمي كفرا فهو من أعظم أسباب سوء الخاتمة، لأنه يؤول إلى الكفر، حتى لو كنا كفر دون كفر فهو يؤول بصاحبه إلى الكفر. وأما من كان من أهل البدع التي حكمنا أنها من فرق الأمة من الثنتين وسبعين فرقة، فأصحابنا يستحقون ظهور الناس وهم في المشيئة. ومن كان منهم منافقا في الباطن ليس من أهل الدين، وإنما يبتدئ هذا ليفسد على أهل الإسلام دينهم، فهو في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وعامة رؤوس البدع الذين أسسوا البدع الكبرى في حقيقة أمرهم منافقون، كما دلت عليه الأحاديث. فالرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واعبد، هذا رجل منافق بلا شك، ظهر نفاقه، ولولا ما أظهر من الرجوع ولولا المفسدة في قتله وجب قتله على ذلك الذي أظهره من نفاقه إذا استمر عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا تحقرون صلاتكم وصلاتهم وصيامكم وصيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء الخوارج رأسهم رجل منافق والعياذ بالله. وعبد الله بن سبأ رأس الرافضة، وأول من أسس هذا المذهب الباطل اللعين. هذا الرجل كآل أمره وظهر حاله في ادعاء الألوهية يعني إفسادا للدين، فهو منافق أيضا من غير ذلك. وجهم بن صفوان وغيره قد نقل من عبارتهم ما يدل على النفاق من غير ذلك. فمن اطلع عليها ببينة من أهل العلم كفرهم، ومن لم يطلع توقف واكتفى بتنبيه النوع بتكفير النوع في العقائد المكفرة، والتمييع والتضليل بالنسبة إلى من تبع هذه الفرقة واتبع هذه الأقوال الباطلة. والله أعلم. الآن هو ما ذكرنا من أنه لا يلزم لأحد الفرق الضالة لأنه يكون في النار، قلنا هو بالمشيئة إن شاء الله عزيزه إن شاء الله لا، ولكن من يختم له بسوء الخاتمة ويموت على الكفر والشرك والعياذ بالله بل عن الأعظم سوء الخاتمة يموت إلى النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليزالن أقوام عن حولي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال في رواية البخاري: فلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. هؤلاء إذا يؤخذ من ذات الشمال وينجو منهم قليل لكن مثل همل النعم. همل النعم البهائم التي تهمل لمرضها تكون في المؤخرة فهي قليلة. يبقى هناك من ينجو من أهل البدع ممن يكون في مؤخرتهم، ولكن عامة من يكونون من أهل البدع يخشى عليهم سوء الخاتمة كما ذكرنا. العدد صحيح دلالته ثابتة، وهم ثنتين وهم ثنتان وهم فرقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وتعيين هؤلاء لا يلزم به، قد اجتهد فيه بعض العلماء وذكروا من فرق البدع التي ترجع اصولها الى بدع التفهم في قضايا الاسماء والصفات وبدعة الخوارج وما يقال لهم من الارجاء في قضايا الايمان والكفر وبدعة القدرية وفي مقابلها الجبرية في قضايا القضاء والقدر وبدعة الباطلة ويقابلها الناصبة في اهل البيت والصحابة والإيمان. هذه الرؤوس الكبرى عد من ضمن هذه الفرق، لان كل بدعة من هذه البدع يدخل تحتها اقسام كثيرة وامراض كثيرة. فالذي نراه انه لا ينبغي الانشغال بعد هذه السنتين الشرعيه، وايتها هي في علم الله عز وجل، كيفيه عددها لا نحتاجه، يكفينا التحذير من البدع بجملتها، وكما ذكرنا اصولها ترجع الى هذه الاربعه. وفي الصحيحين وغيرهما عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تاخذ امتي باخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: وما الناس الا اولئك. فهذا فيه التحذير من مشابهه اهل الكتاب والكفار عموما واخذ هديهم. ذلك الأمر كما ذكرنا أمر واقع قدرا، لكننا مأمورين بأن نفر منه وندفعه بقدر آخر من الابتلاء والاجتماع وعدم التفرق في الدين وعدم مشابهة الكفار والمشركين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جسر ضب لتبعتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، اي فمن غيرهم سوف تتبعون سبيل اليهود والنصارى في اتباع الدين، حتى لو فعلوا فعلا لا معنى له ولا فائده منه وهو ضيق على صاحبه. وهو ضرب مثل بدخول جحر الضب، وجحر الضب ضيق لا ينبغي ولا يدخله الإنسان إلا بكلفة ومشقة وعناء، ومع ذلك يفعلون هم ما يشتيهم، ويوجد في الأمة من يتبعهم فيفعل ما يشتيه ويعذبه، نعوذ بالله من ذلك. والأحاديث لهذا الباب كثيرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله.